تسمعوا؟ هذا جائز. جائز. لكن أنا أسأل عن الشاب. نعم. قديش عمره؟ حوالي 25 سنة. متزوج؟ لا لا لا مش متزوج. فأنا بخاف عليه. الله يجزيك الخير يا شيخ. الله يحفظك. هو أمن هذه الفتنة، ممكن يكتب لها الورقة ويديها لها؟ لا، لأنه الورقة بتجيب غيرها. طب يا شيخنا، هو حلف انه مش هيديلها غير الورقة دي. يعني الشاب الحمد لله ملتزم التزام، يعني الله يثبته اكتر يعني. امين. بس ليس معصوما. ليس معصوما، اي نعم. هو معصوم انه يعطينا هذه الورقة ولا يعطينا غيرها. لا، الورقة واحدة ما بتكفي، وكلمة واحدة نصيحة ما تكفي. شيخنا لابد من المتابعة، ولذلك نعم اخشى ان يكون كما قال الشاعر بلادكم، نعم نظرة فابتسامة، نعم فسلام، نعم فكلام، فموعد فلقاء. اي نعم. ايوه. طيب شيخنا، في ملحوظة صغيرة بحب انسب حضرتك عليها. هذا الشاب يعني ملتزم مع بعض الاخوة وبيتكلم معهم، وحتى الورقة مش هو الحل اللي يحطها مع بعض الاخوة من شباب يعني. ولو كان. ولو كان بط. ولو كان. الله يجزيك الخير. الله يحفظك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ أهلاً. حياك الله. الله يحييك. الله يبارك فيك. محمد محمود السوداني. أهلاً. كيف حالك؟ الحمد لله. اللي سؤال يسألني، بدي أتعين هنا في وزارة الأوقاف كموزع وخادم. وقال لي بيعمل لي تعيين امتحان مثلاً. في امتحان انت مثلا لو ودوني سؤال بيخالف عقيدة على السنة والجماعة، يعني في حاجة الحال الواحد يجاوب ويشون يعني. يجب ان يجيب عن عقيدته. ما تعرف قصة بلال الحبشي احد احد؟ فاذا هو اشوتك. ما مثلا العمل هما العمل من الله مش من عباد الله. اي من الله الحمد لله. ايه، والغاية لا تبرر الوسيلة. يعني ما يلزم على العمل ابدا الا بتقوى الله. اللهم اجعلنا متقين. وابشرك بقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اللهم اعين يا الله. وسؤال اخر برضه ثاني. تفضل. مثلا يعني النصف من شعبان له فضيلة، يعني مثلا له فضيلة واحدة وهي أن الله عز وجل يغفر لكل مسلم يعني إلا لمشرك أو مشاحن. أجل الحديث سألتك مثلا صح هذا الحديث، قال أنه في شيخ ذكر أنه رواه الطبراني من رواية الطبراني، يعني ما يهمك طبراني ولا طبري. ما يهمك، المهم أن الحديث صحيح. وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. نعم. إن شاء الله ما أكون أزعجتك. لا، ما في إزعاج. أنا أحمد السفريني. أهلا بأحمد. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله بخير. شيخنا، في آخر طبعة أنا اشتريتها من ضعيف الجامعة، سامعني شيخنا؟ أيوة. اشتريتها مجلد واحد. أيوة. يعني كان الجامعة ثلاث مجلدات شيخنا القديمة، فما أدري طبعا انطبع مكتب زهر الشاويش. اي نعم. فما ادري انه كان، يعني انا خفت انه يكون يتدخل فيها ولا شيء، يكون يعني هذا من جديد طبعا. والله هو من جديد ولابد ما يتدخل، لكن ما ادري شو نسبة التدخل، لانه هذا رجل لما انا غبت عن الشام صار بقى يتصرف كما يشاء. انا شايف مسألة المكتب الاسلامي. اي نعم. في عمان. ايه نعم. قلت لهم بأمانة يعني بدي تخبروني ان الشيخ الشاويش يتدخل في الطبعة هذه، قالوا لي لا. فسؤالك بدل ولا مؤاخذة على دروشة، يعني دروشة يعني قلبك طيب، فما ياخذ على خاطرك.

قال تعالى: وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تريبون به عدو الله وعدوكم. عين ما بتقابل مخرج، شو بكون انتم اخذكم الحماس وعماء البصائر والعيون؟ جاهد جاهد نفسك حي يا اخي، الله يهدينا واياك. فهمت علي ولا لا؟ انا يعني بس في شويه ابهام بالنسبه عندي. عندك ابهام، بس افهم علينا وكفى الله المؤمنين القتال. الجهاد الفردي لا يفيد هناك، لا يفيد هناك الا زيادة التهلكة. الجهاد الفردي لا يفيد. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شيخ؟ الحمد لله بخير والحمد لله على كل. بدنا نسألك، هل تجوز مصافحة المحارم من الرضاع؟ نعم تجوز. طب شو يعني معلش، شو سبب الجواز؟ ليش ممكن نعرف؟ ايش معنى هذا السؤال؟ بجوز تشوف شعر المحرم؟ نعم بجوز. ليش؟ لانها محرم عليك. هو المصافحة هيك، الله يهديك. بس المصافحة قد تكون الاخت من الرضاع يعني بعيد عنك الى حد ما، فتكون بالنسبة لها غريب. وهي البعيد حسب العرف، وهي البعيدة شيئا ما عنك يجوز ان ترى شعرها؟ يجوز في حالات طبعا. اما احكي لك عن الحالة، الله يهديك، الحالة اللي انت عم تصورها يجوز ان ترى شعرها؟ يجوز. ليش؟ انا اقول لك انها محرمة عليك. وانا هيك بقول لك. لا انا قصدي لو لجأنا الى نوع من الاستحسان، عدول من قياس جلي الى قياس خفي. القياس الجلي هو ان نقول مثلا ان هي تقاس على المحرم كالاخت مثلا من الام طبعا، فاذا مثلا قسناها على كأي انسان محرم قياس خفي لعلت مظنة وجود الشهوة او قوة يعني. ما شاء الله. اذا طرد القياس وحرم عليك ان ترى شعر اختك في الرضاع. شو رايك بالقياس الجدي ولا الخفي؟ سميه ما شئت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ الباني؟ نعم. كيف الحال يا اخي؟ الحمد لله بخير. تكلم معك من الامارات، ممكن سؤال؟ تفضل بسؤال واحد ان شاء الله. يا اخي سالك بعض الاخوه عن الذهب، فتناقشت مع الزوجه فاخذت تقريبا جميع ذهبها وبعته. هل هذا يعني يعتبر انا اثمت في حقه او شيء، ولا انا اتبعت الطريقه الصحيحه؟ اتبعت ان شاء الله الطريقه الصحيحه. الطريقه الصحيحه ان شاء الله، ما في اثم علي. لا جزاك الله خير يا شيخ. واياك ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. محمد. نعم. محمد الصراحة. مين محمد؟ قول عمان. عمان؟ لا هو قال الشيخ محمد. نعم. واحد محمد ما قال الشيخ بس نحن. وأحيانا هذا أحب جينا. لأنه شباب شيخ طبعا سيقول عنه. راح من برا هذا. ألو ألو، ما تحكي يا أخي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. يزيد في الأكثرين إن شاء الله. نعم. أنا يعني اليوم حلفت على زوجتي يمين. شو قلت؟ كثير مرات تبرم مع زوجته. شو قلت؟ ماذا قلت؟ ماذا قلت؟ قلت تحرم علي تبنام معك بعد اليوم بدون ما يتحمم نفس الليلة، أو إذا بكون متفقين سابقا، لأنه كثير مرات تروح علي صلاة الصبح. أيوة. كيف الإنسان بفك اليمين؟